اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن في قبح الفعل المتجرى به عدة آراء. الرأي الأول كان للشيخ الأعظم والآخر، وهو عدم قبح الفعل، وقلنا يمكن التمسك له بعدة وجوه. ذكرنا وجهين، الوجه الثالث وهو الأخير في إثبات هذا الرأي، ما قد يقال من أن التجري قد يجتمع مع المصلحة في الفعل المتجرى به. فمن قتل عدو المولى باعتقاد أنه ولده فباعتبار أن القتل قتل لعدو المولى يكون القتل مشتملا على المصلحة، فإذا قلنا بقبح الفعل المتجرى به يلزم اجتماع الضدين، إذ كيف يكون الفعل قبيحاً بالرغم من اشتماله على المصلحة؟ وكيف يكون ذو المصلحة قبيحاً إذن لا بد من الالتزام بعدم قبح الفعل المتجرى به حتى لا يلزم محظور اجتماع الضدين، محظور اجتماع الضدين. وفيه أن الضد لصفة القبح هي أو هو صفة الحس، وليس هو صفة المصلحة. والضد لصفة المصلحة هو صفة المفسد لا صفة القبح. وما أكثر الأفعال ذات المصلحة وما أكثر الأفعال القبيحة ذات المصلحة. كأخذ الجائزة من قبل الظالم. أو كالسرقة، سرقة أموال الناس. فإن في ذلك مصلحة، لكن بأي معنى مصلحة؟ بمعنى النفع. في ذلك انتفاع، في أخذ الجائزة من الظالم انتفاع، فيه مصلحة، ينتفع به بالجائزة هو وعياله ولعل جماعة من المؤمنين. ولكن في نفس الوقت لا ينبغي للمؤمن أخذ الجائزة من الظالم، أي هو قبيح. فمن زاوية المصلحة، المصالح والمنافع، فيه مصلحة. ومن زاوية الحسن والخوف، فيه ماذا؟ خوف. فلا منافاة بين الأمرين. احنا ما عدنا نسأل يكون المصلحة، هم تقدر تصور لفرد مصلحة ماذا؟ فرد مصلحة شرعية تقول جماعة من المؤمنين راح ماذا عيشهم بهذه ها؟ هو بس مثال السرقة عيفه، بدله هو بمثال جائزة. محفوظ السلامة بهذا ننهي. إذا تبين هذا القول ليس له مدرك، أكتفي بهذه الوجوه الثلاثة لإثبات هذا القول. إذا اتضح أن هذا الرأي لا يمكن إثباته بدليل. الرأي الثاني ما ذهب إليه المرزا قدس الله روحه الشريف، وهو أن الفعل المتجرى به ليس قبيحا بقبح فعلي بل بقبح فاعلي. والتزم قدس سره ايضا بعدم استحقاق المتجري للعقوبه، وفي مقصوده قدس سره احتمالان. اول ما هو ظاهر فوائد الاصول من ان الفعل الذي يتحقق به التجري لو نظرنا اليه في نفسه وبقطع النظر عن حيثية صدوره من الشخص القاطع لما كان قبيحا، وإنما يكون قبيحا بعد الالتفات إلى صدوره من شخص قاطع بالحرمة. فمثلا لو قطع شخص بكون سائل خمرا وكان في الواقع ماء. فإذا شربه فالشرب بما هو شرب لهذا السائل؟ وبقطع النظر عن قدوره وإضافة إلى شخص قاطع بالحرب بهذا اللحاف، هذا الشرب ليس قبيحا. لا ها لا، بس هو وصار استقطاب بالحرب، لكن الفعل لو لاحظنا في نفسه فهو ليس بقبيح، إذ ليس هو إلا شرب الماء وليس شرب الخمر. فلماذا القصه؟ وانما يكون قبيحا حينما نلحظ صدور هذا الفعل من شخص يخطع بكونه محرما، بهذا اللحاف يصير قبيحا. فالقبيح إذن ليس نفس الفعل بما هو فعل، وإنما القبيح هو انتساب هذا الفعل إلى الشخص المذكور القاضي. فالنسبة والانتساب والصدور، حيثية الصدور، حيثية الانتساب، حيثية الإضافة، حيثية الارتباط بهذا الفاعل المعين، هذا هو الحديث. فالفعل في نفسه ليس قبيحا بقبح فعلي، وإنما قبيح بقبح فاعلي. يعني هذا المقصود، يعني في ذات الفعل ليس بقبيح، بل بلحاظ انتساب وصدور من هذا الشخص يكون قبيحا. هكذا في طواعد الثلاث راسوب الشيء يذكر. وفيه هذا الرد حتى ما نحتاج الى تكرار، وبعدين انتقل الى الاحتمال الثاني. أن هذا وإن كان وجيه سلام وجيه صح، ولكن لا وجه لاختصاصه بباب التجر. فالكل فعل من الأفعال في الدنيا هو من هذا القبيل، فشرب الماء بما هو شرب للماء ليس بحق ولا غير، لكن باعتبار صدور من انسان يتضرر بشربه يكون قبيحا. والأكل هذا في نفسه ليس بقبيح، لكن باعتبار صدور من إنسان شبعان ويضره الأكل بل وهكذا شرب الخمر، بل وهكذا سرقة، وكل الأفعال محرمة. أم من هذا قبيح من ذلك؟ فإن شرب الخمر يكون قبيحا باعتبار صدور من انسان ليس مضطرا لشرب الخمر، باعتبار صدور من انسان ليس مضطر يصير قبيحا. والا فبقطع النظر عن هذه الناحيه يكون قبيحا، يكون قبيحا. فجميع الافعال هي من هذا القبيل، اي هي بلحاظ الاضافه تصير قبيحه او تصير حسنه ما عدا العدل والظلم، فالزمي لعلك ما عدا العدل والظلم، فان العدل بما هو عدل اينما قدر كان من اي شخص وفي اي زمان وفي اي مكان وفي و و و و و و و و هو العدل بما هو عدل، والظلم بما هو ظلم من اي شخص حصل الظلم قبيح والعدل. واما بقيه الافعال فتتاثر بحيثيه الاضافه والنسبه، إذن فلا وجه لتخصيص ما ذكره قدس سره بالفعل المتجرد، وأن الفعل المتجرد به هو ليس بقبيح في نفسه وإنما قبيح بسبب صدوره من فاعل معين. ونقول شرب الماء هم كذلك، الأكل أما كذلك، وكثير من الافعال بل حتى المحرمات فقير، ويكفينا المباحات المحرمات بدعه، ويكفينا اتفاق واحد ما يقبل ان تكون محرمات، يكفينا المباحات. المساله لا تنحصر في جميع الافعال المباحه هي من هذا. ثم انه هذا مضاف، هذا مضاف، لا يعني ما هو لا يعني هكذا هو قال الفعل المتجرى به قبيحا ماذا فقبح فاعل لا بقى هكذا، فاحنا نقول لهم ماذا ماذا السرقه كل شيء من الاشياء بهذا التفسير ماذا السرقه باعتبار ماذا صدورها من انسان غير مضطر تكون حينئذ ماذا قبيحه، والا اذا قطعنا النظر عن هذه الاضافه لا تكون ماذا قبيحه، لا تكون قبيحة. أما إذا يريد يقول بالتراث إذا ما له خصوصية بعد ماذا؟ أنا ظاهر كلام أنه يريد يخصص هذا الحكي في من؟ بالفعل المتجرى به، مو أنه مسألة عامة يريد يقول بجميع الأفعال ماذا؟ كذلك، وإلا يكون يصدر المبنى عام يقول فوق جميع الأشياء ما عدا العدل والظلم جميعها ماذا؟ هي قبيحة فقط عن فاعلي لا فعلي، وهذا هو مين؟ انت افترضوا ماذا في المباحات، فتمنعنا عن النظر ما قد محرمات واحد قد يتامل فيها، لكن في المباحات ماذا كل المباحات هي ماذا من هذا القبيل، في غير حاله التجري والقطع هي من هذا القبيل، هي ليست ماذا فقط. فانا اذا قلنا شرب الماء يكون يدل على انه ليس قبيح فعلي وقبيح ماذا فاعل، لأن يعني إذا قدر من إنسان يضر الماء راح يصير شنو قبيح بقبح فاعلي لا ذا، فإذا لا تخصص ماذا المسألة بالفعل المتجرى به، لكن هذا قبح شنو يصير فعلي أو فاعلي، يعني نفس الفعل يقول قبيح يو باعتبار صدوره ماذا فإذا القضية ما تختص فيه من بالفعل متجرى به، وإن شئت قلت وإن شئت قلت إن قبح غالب الأشياء كما أقول جميعها احتياطا غالب الأشياء يكون باعتبار النسبة والصدور من فاعل معين، وإلا فهي في ذاتها ليست قبيحة ولا حسن. أكثر الأشياء أكثر الأضعاف. هسه المباحات أكثر محفوظ السلام، كل المباحات كل المباحات محفوظ السلام هي من هذا القبيل، هي في نفسها ماذا؟ ليست بقبيحة وإنما قبح ينشأ من الإضافة إلى فاعل معين، وليست المسألة مختصة بمن بباب التجري، بل كل المباحات من هذا القبيل. عبارة أخرى في هذا في هذا لا فهو هكذا يقول لو نظرنا إليه بما هو صادر من هذا الإنسان سيصير قبيح، لكن يعني قبيح أيدي الصدور، أما لو نظرنا إليه في ذاته فلا يكون حينئذ خوف، يعني هكذا خوف بهذا الاعتبار ولو خوف هذا فهو هذا ما يريد الشيخ وانا ما يريد الحيث ان الصدور يا قبيح. فهذا مضافا هذا مضافا هذا مضافا الى ان الى انه نفى استحقاق المتجري للحقوق، ولا معنى لذلك يعني نفي الاستحقاق استحقاق العقود بعد ان سلم قدس سره القبح ولو من حيثيه الصدور توافق الصدور توافق ايه، فما دام صدور هذا الفعل من القاطع قبيحا حسب اعترافه فلماذا عدم الاستحقاق للعقوبة؟ إن الاستحقاق للعقوبة لا يتوقف على شكل قبح الفعل، بل يكفي ولو القبح الفعل. اذكروا ان هذا الفعل في ذاته ليس قبيح، من قبيح ان اكل الطعام للانسان الذي يضر اكل الطعام، فهل ذاك لا يهدد؟ فانه في نفس هذا الفعل ليس بقبيح شرب اكل الطعام، هذه الصدور بما انه ماذا صادر من هذا الشغف يكون قبيحا، لو في نفس اكل الطعام ليس بقبيح ولا اشكال، مثل هذا الانسان يستحق ماذا على العقوبه يعاقبونه يقول ليش كذي مع ان الفعل في نفسه ليس قبيح. اذن استحقاق العقوبه لا يتوقف على ان يكون الفعل في ذاته. بس انا اذا اقول هذا لما عفوا على انه حط الطبيب مو مهم صحه الطبيب على انه اكلت ما يؤذيه هذا المرض، فاحنا نقول هذا الفعل اكل الطعام في نفسه بغض النظر من صدوره من هذا الانسان قبيح او لكن بما انه صدر من هذا يكون قبيح، هذا هو القبح الفاعل بعد على هذا تفسير قواعد الاصول. يضر هو فإذا هو في ذاته ليس بقبيح، هذا تقدموني ولا في ذاته كقطع النظر من صدوره من هذا الإنسان ليس بقبيح، وإنما صار قبيحا باعتبار أنه صدر من هذا الإنسان الذي يضر الأكل. إذا قولوا فيما في باب التجري فنقول الفعل هذا الفرد من الفعل يصير ماذا قبيحا، بعد ليش نقول حيثية الصدور بما هو قادر يكون قبيحا. وقول الفعل والدي في باب التبرع من شكله هو ما يمتلك الرجال. يعني المدار ها فإذا المدار فالمدار لا لا لا على حيثية الصدور لا لا لا مو على وإنما المدار على حيثية الصدور متى ما كان الصدور صدورا حسنا فلا حقابه متى ما كان الصدور صدورا قبيحا هو أصل مناسب يكون دائما في الحقيقة العقوبة والكذا يكون يصير على حيثية الصدور نصير عليها من حال ذات الفعل لا معنى لذلك. هذا مصدر ثاني وهو على انه هذا صار في صدد ان هو هذا نفسه من قدير على انه فرد انسان شال ايده وراد يضرب اذا اراد ان يشيل ايده اراد بعد ما ضربك فتضربه لأجل أنه رفع إيده لأجل أن يضربه ما ضرب كله فتقول هذا انتهك حرمة هذا لأجل انتهاك الحرمة وهذا يستحق العقوبة. على أي حال فالخلاصة إذن هذا كله بالنسبة إلى الاحتمال الأول في فوائد الأصول والاحتمال الثاني في أجود التقريرات لضيق الوقت بعد نرجئه اللهم صل على محمد وآل محمد.